أخت تحفظ القرآن وتحضر دروس العلم، ولكن والدها لا يصلي، وتعلم أنه يتعاطى نوع من المخدرات ويعيش حياته كأنه شاب لا يبالي بالعمل ويتكاسل عنه ولا ويقضي وقته في النوم، وعندما توقظه يصرخ في وجهها. هي تضيق من التعامل معه وتحاول قدر الاستطاعة أحيانا، ولكن قلبها مغلق فلا تعامله، فهي تخشى من العقوق. نسأل الله أن يعافيها من العقوق. ليس عليها أن تحبه وهو على تلك الحال، ولكن عليها أن تحسن معاملته ما استطاعت، ولو أيقظته حتى لو سرق في وجهها فليس هذا عقوقا، لأنها توقظه للخير والواجب الواجب عليه، وهو النفق على أسرته، فليس عليها عقوق في ذلك. ويعني نوصيها بأن تحتمل وتصبر، ولو غضب منها في غير حق فلا عليها من غضبه. الأب والأم لما يغضبوا على ابنهم بالظلم والعدوان منهم فيما ليس لهم، يبقى هم اللي ظلمه، ولا عقوق على الولد، إنما العقوق إذا عصاهما في مباح أو يعني إذا عصاهما في أمر مباح. فأما وطبعا بالتأكيد إذا عصاهما في أمر واجب عليه أن يطيع، إذا قالوا له صلي ما صلاش يبقى عقوق وإيه ومعصية. أما إذا أمروه بما لا يلزمه كان يطلق امرأته مثلا فلم يطع، إذا لم يكن أمرهما عن أمر ديني فليس عليه واجبا أن يطلق امرأته، كما قال شيخ الإسلام ليس من بره بأمي طلق امرأته. وقال أحمد رحمه الله لمن سأله أن أمه تأمره بطلق امرأته أو قال أبوه، فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. وهذا الذي يقال لكل من في زماننا أو أغلب، أن يأمره أبوه أو أمه بطلاق امرأته، يأمره بزواج من امرأة بعينها عايزة تقدره بالتختها مثلا بعينها، ما يلزمش، ما لا يلزمه أن يتزوج من لا يريد، ده تعدي منه. فمثل هذا لا يعد عقوقا، قلبها مغلق مش قادر يتعامل معاه، غلبان هي. طيب جزاه الله خيرا. أخ مؤمن بيقول هي قلبها مغلق وشايف أبوها هيخش النار، فيبقى ترحمه أكتر يعني إن استطاعت، بس أنت ما جربتش. لا، أصل كراهية فعل المنكر أمر فطري، خصوصا مع التكرر، مع صغر، مع الإصرار على الكبائر. وعلى أي الأحوال الرحمة في مثل هذا المقام أعلى شأنا وأفضل، وحسن العشرة مما تثبي أعظم الثواب.